الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وذكرنا لكم أن هذه الآية احتوت واشتملت على كثير من الفوائد والمسائل، لذلك قسمنا هذه الآية إلى شطرين اثنين. الشطر الأول من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وذكرنا أربع مسائل تتعلق بهذا الشطر. فاليوم نواصل معكم في نحن نحاول قدر الإمكان أن نستنبط الأهم من هذه الآية. فهناك مسألة خامسة، ألا وهي في مكث الحائض والجنب في المسجد، أي بقاء الحائض أو الجنب، الرجل الجنب أو المرأة الجنب بالمسجد. وإذا تبين لنا أن الشطر الأول الذي فسرناه هذه الآية منه يتحدث عن الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، بمعنى لا تقربوا الصلاة ذاتها، لا تصلوا وأنتم سكارى، وليس المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة التي هي المساجد. إذا ثبت لدينا هذا فلابد من أن نسلم أنه لا يجوز ولا ينبغي لنا أن نستدل بهذه الآية في المنع، لأن هذه الآية تدرسها في أدلة المانعين من المانعين للحائض والجنب من المكوث في المسجد، مفهوم؟ وهذا في مسألة الجنب، في مسألة الجنب واضح أنه لا يجوز الاستدلال بهذه الآية. لماذا؟ لأن المقصود لا تصلوا وأنتم جنب، ليس المقصود لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب. أما في مسألة الحائض فالعجب كيف يستدل بها بعضهم، لأن الآية لا تتكلم عن الحائض لا من قريب ولا من بعيد. مع ذلك تدرس هذه الآية في أدلة المانعين في الحائض والجنب من البقاء في المسجد. إذا في هذه المسألة في الحقيقة اختلف العلماء إلى أقوال يمكن أن نجعلها أربعة أقوال، نجعلها أربعة أقوال: هل يجوز للإنسان إذا كان على جنابة، أو المرأة إذا كانت على جنابة أو على حيض أو نفاس، هل يجوز لها أن تبقى أو تجلس أو تمكث في المسجد؟ فالقول الأول هو مذهب المالكية رحمه الله والحنفية. المالكية والحنفية رحمه الله تعالى يحرمون المكث والعبور كليهما، لا يجوز لها لا البقاء في المسجد ولا المرور بالمسجد، حتى المرور لا يجيزونه للجنب ولا للحائض. إلا طبعا تجد الحنفية أباحوا ذلك بشرطين، قالوا يعني يجوز له إنسان إذا كان على جنابة أو المرأة إذا كان على حائض أن تمر بالمسجد، المرور أباحوا المرور بشرطين اثنين: الأول أن يكون هناك داعي، هناك ضرورة، هناك حاجة مثل شيء تريده من المسجد أو شيء تضعه في المسجد أو غير ذلك حاجة. والشرط الثاني أن يتوضأ أو يتوضأ الجنب مثلا ويمر بالمسجد. هذا المرور تدرج مع المكث، المرور بالمسجد لابد أن يتوضأ يخفف الحدث، ونحن نعلم أن الوضوء يخفف الحدث مهم وإن كان لا يزيل الحدث. فذا رأينا في مسألة الوضوء النائم الذي يريد الجنب إذا أراد أن ينام، ثم بعض العلماء أوجب عليه الوضوء، أوجب عليه الوضوء كبعض الظاهرية، صحيح أنه مستحب، صحيح أنه مستحب، وكنا قد ذكرنا أن العلماء أحيانا يلغزون فيقولون لك ما هو الوضوء الذي لا تحل به الصلاة، فتقول له وضوء النائم الجنب، الوضوء الجنب إذا أراد النوم. إذن هذا يقول رحمه الله تعالى الحنفية لا يجوز المكث ولا العبور بالمسجد إلا بملكة مطلقة. الحنفية قال معلش بشرطين، شهما أن يتوضأ وتكون هناك حاجة، تكون هناك داعي وضرورة لذلك، هذا كما في فتح القدير ابن الهمام والمدونة في الفقه المالكي. وبهذا قال الثوري، سفيان الثوري قال بهذا، وإسحاق مراهويه قال بهذا أيضا، كما يعزو ذلك إليهما ابن حزم في المحلى والنووي في المجموع. ما هي أدلتهم؟ ما هي أدلتهم؟ فاستدلوا في مسألة الحائض، الحائض والجنب، خاصة الحائض، يعني شددوا فيها الأمر، فتجدهم يستدلون بهذه الآية، هو لا تقربوا مواضع الصلاة لا تقوى أنتم سطارة حتى تعلموا ما تقول، ولا جنوبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل. فمع أن الآية تبيح إذا كان الإنسان على جنب أن يمر، أن يمر، مع ذلك تجد المشهور عندهم أنه لا يباح المرور. واستدلوا أيضا، طبعا هل الآية تصبح دليل؟ حتى الآن لا تصبح لهم الآية دليل. لماذا؟ لأن الآية لا تتكلم عن مواضع الصلاة ولكنها تتكلم عن الصلاة. الدليل الثاني الذي يستدلون به وتجده أكثر، أو الحديث أن يتداول كثيرا في كتب الفقه، حتى لدى شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الجوزية، وحديث معروف حديث جسرة بنت دجاجة، وأرجو الإنسان يضبط الاسم جيدا، جسرة بنت دجاجة، كسر الدال مشي بفتح الدال تروح تقول جسرة بنت دجاجة، لا دجاجة. هذا حديث رواه أبو داود، رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا في الحقيقة الحديث، يعني أنت تشوف مشهور هذا الحديث في الكتب، صححه جمع من الأئمة، يعني في الحقيقة وحدكم موصف صححه بعض العلماء كابن خزيمة رحمه الله تعالى، وأنتم تعلمون أن ابن خزيمة من أئمة الحديث الفحول، إنسان فحل في الحديث، ابن خزيمة والشوكاني في نيل الأوطار، وحسنه ابن القطان الفاسي، ابن القطان الفاسي هذا معاصر للإمام بن الصلاح، هذا معاصر، قد كيف ناس يخلطون، يخلطون بين يحيى بن القطان أو عصر عبد الرحمن المهدي والجماعة، عصر الأولين. أما هذا ابن القطان الفاسي هذا مغربي من علماء القرن السادس، كان معاصر، قال القرن الخامس كان معاصر للإمام بن الصلاح، والعلماء جعلوه حجة بينهم وبين ابن الصلاح عندما أغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. نحن نعلم أن ابن الصلاح أغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، قال كل حديث لم يصححه الأولون فلا يجوز لأحد من بعدهم أن يصححه، كل حديث ضعفه الأولون فلا يجوز لأحد أن العكس، نظر يساكم كما فهمتها اكتبوها، كل حديث ضعفه الأولون لا يجوز لمن بعدها تصحيحه، هو العكس، كل حديث صححه الأولون لا يجوز لأحد تضعيفه. الحقيقة مع أن ابن صلاح هو بنفسه يتكلم عن بعض الأحاديث، هو بنفسه يضعف بعض الأحاديث ويحسن بعضها، فإذا غلط بالاجتهاد فلماذا أنت تصحح وتضعف؟ ثانيا قال كلامك منطوق بعمل ابن القطان الفاسي في عصرك، يعني كان يصحح، وابن القطان يعني متشدد، يعني إذا صح لك حديث يعني ما بأس، يعني ما بأس، يعني فيه قوة، يقول احنا قلنا من اغتر بصحة هذا الحديث له عذر، له عذر، لأنه صحح عشكم ابن القطان أو حسنه ابن القطان الفاسي من الأئمة المجتهدين. كذلك طبعا هو يعزو هذا تجدونه في نصب الراية للإمام الزيلعي الذي حسنه هو أيضا، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير حسنه، وابن سيد الناس، كل هؤلاء منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، وضعفه كذلك وضعفه أئمة أيضا كابن الرفعة رحمه الله وابن حزم والبيهقي وابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الشيخ مصطفى العدوي وما كل من اشتغل بهذا الحديث المعاصرين أن يضعفونه هذا الحديث إني لا أحل المسجد لحائط ولا جنوب. تمن اللي يفسع أيضا يتقرع هذا الحديث ضعيف لا يصح هذا الحديث. إذا عندك الآية لا تصح لا يصح الاستدلال به الحديث لا يصح أيضا الاستدلال به لأنه ضعيف صح. وفي خصوص الأحاديث في خصوص الحائط طبعا هذا يعد من جانب الحائط في خصوص الحائط استدلوا بحديث معروف صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة هي في مطلق السجادة في أيامنا هذه السجادة الخمرة يعني يستدل بها العلماء هذا الحديث كابن تيمية رحمه الله في الجزء 26 يقول بلي تجوز الإنسان يتخذ سجادة ربما الإنسان ينكر يقول لم يكن عليه لا يجوز الإنسان يتخذ سجادة بشرط تكون على الأرض. أما الذي يتخذ سجادة على شيء زائد السجادة له موضوعة فهذا لم يكن عليه عمل الأولين هو محدثة في الدين. إن نبعد مثلا يكون برد فارس هذا بشيء آخر ما وجد حتى يعني تحدثوا على إنسان يجعلها يعني من الدين أن يريد السجادة فهذا لا يليق بالمسلم أن يفعله. ناولين الخمرة من المسجد وش أنت من هذا الحديث سترى بعد حين سترى بعد حين فقه هذا الحديث لديه. ناولين الخمرة من المسجد ماذا فعلت مش قتلوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني حائض هوشة إني حائض قال لها إن حيضتك ليست بيدك إن حيضتك ليست بيدك. فهنا تشوف يعني الحديث يعني يستدل به هؤلاء يعني جاءت تدخل يدها لما اشتناول الخمرة من المسجد أقول إني حائض قال إن حيضتك ليست بيدك ليش تفهم وتفهم أنه ما يجوز الحائض تدخل المسجد طبعا والله اكتب هذا الاستدلال هذا ليش نذكر بعض الأدلة بجنسان يحترم أقوال العلماء بس يعني كيتسب واحد أفتى بأنه لا يجوز لأنه يعني في كثير من العلماء المعاصرين يفتون عنهم جواز إما يعني فحول ما تنش كيف يقال هذا يعني ليش المسائل الضرورية القطعية حتى الإنسان ينكر عن المخالف فيها لا أسأل عن الأدلة في هذا الصدر كذلك من الأدلة من أقوى الأدلة على كل حالة تستدل بها حديث معروف عندنا جميعا في الصحيحين حديث أم عطية في العيدين مش قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض أن نخرج لنصلي العيد وأن نخرج الحيض نساء الحيض زيد ذوات الخدور يعني حاجة ماشي سهلة ذوات الخدور ذوات الخدور يعني ذات الخدر هي المرأة الحلية العفيفة التي لا تلازم بيتها ولا أقول تلازم بيتها تلازم غرفتها لا أقول تلازم غرفتها تلازم مكان نومها المكان اللي تقعد فيه في البيت تتخذ مثلا جهة في البيت وأن هذه من السنن الميتة التي ينبغي أن يحييها ولما لا أن المرأة من السنة حتى الرجل يجعل مصلى في البيت المرأة تجعل مصلى في البيت والرجل إذا كان يسكن في مكان بعيد لا يلحق بالمسجد يجعل مصلى خاص في البيت يصلي فيه كما فعل الصحابة تعرف ذلك الرجل الذي نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي لي ركعتين فقام النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل أصلي لكم وظف الأسر لكم اصلهم جعلها مصلى في المسجد. المرأة قال لمسلمة صلاة المرأة في خدرها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في المسجد صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد صلاتها في خدرها أفضل من صلاتها في غرفتها وصلاتها في غرفتها أفضل من صلاتها في حجرتها وقسم البيت كما تحبون الدريسان وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد لأنه لا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا المراحل البيت احنا كان الدار كان البيت بعدين كان غرفة بعدين كان حجرة بعدين كان خدر فيما خدر المرأة تصلي في خدرها يعني أفضل تجعل مصلى في مكان الذي تبقى فيها غالبا تبقى هناك تصلي هذا أفضل شيء صلاتها هنا أفضل يعني تدي أجر أكثر. ساعة دوات الخدور لما يخرجوا شجاع لماذا لحيائهم وعفتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني شتى العذراء في خدرها شن حشم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي. كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدر. هذه ماشي أمر سهل، تخرج ذوات الخدر للمصلين. هذا يدل على أنه أمر مؤكد، لذلك قال كثير من أهل العلم أنه واجب. صلاة العيد في المصلى بعضهم قال واجب، بعضهم قال سنة مؤكدة، بعضهم قال سنة مؤكدة. المهم أين هو الشاهد؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج لمصلى العيد ونخرج الحية وذوات الحضور. بعدين قال وليعتزلن مصلانا، وليعتزلن مصلانا سطر. هذا دليل ايضا على ان الحائض لا تدخل ولا تمكث في المسجد. ايش حال هذا الدليل؟ قبل الادله، الدليل الاول الايه، الدليل الثاني لا احب المسجد لحائض ولا جنب، ثالث لا يريني ثمره من المسجد قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست بيدك، رابع هو الحديث وليعتزلن مصلانا. خلى هؤلاء كلهم يقولون بتحريم مكث المرأة في المسجد والعبور، المرأة الحائض والجنب بالمسجد والعبور به. القول الثاني هم بدأ بالحنابلة، يعني يخصمها شوية. القول الأول سقوط لا مكث ولا عبور، لا تاس. مذهب الحنابلة قالوا تحريم المكوث، تحريم المكوث إلا إذا توضأ، والمروء إلا لحاجة. يجوز لك المروء حرام، المروء حرام يجوز لك لحاجة. لماذا؟ مالكية مطلقة، الحنفية هي الأخص شوية. إذا يحرم المكث إلا إذا توضأت خف الشيء الحدث، ويحرم المروء إلا لحاجة. هذا يذكره صاحب المغني ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. صح، شكون الأخص، القول الأول ولا الثاني؟ الثاني. قول ثالث أخص، وهو قول الشافعية رحمه الله تعالى، قالوا يحرم المكوف، المكوف يحرم، ومباح المورو لحاجة ولغير حاجة. يعني يجوز لك المورو لحاجة ولغير حاجة. خصنا مش تشبه الإبهام، خص مسائل خلاف دائما كلكم الإنسان تأخذه شوية أفضل لغاية، بعد يخمم مش دار الداخل مش دار المال لكن دار الأسفل، كل عشرة فكرة الآن. انت مثلا على مذهب الشافعي على مذهب المالكية يجوز تمر بالمسجد؟ لا. يجوز تمكث فيه؟ لا. على مذهب الحنابلة يجوز تمكث المسجد؟ لا. يجوز تمر به؟ يجوز تمر به لحاجة. شكون اللي ما ساعدتش المسجد؟ الشافعية يجوز تمكث المسجد؟ لا. يجوز تمر بالمسجد لحاجة ولا لغير حاجة؟ ها مش هذا. لاحظنا باش تصور الخيرة، خارج رحت انت رحت سألتهم. القول الرابع هو قول الظاهرية رحمه الله تعالى، إباحة المكوث في المسجد والمرور به مطلقا. إباحة المكوث في المسجد والمرور به، يعني إنسان جهل قال يجوز يدخل المسجد ويبقى فيه لحاجة وغير حاجة مطلقا، يجوز للمرور من باب أولى. إذا جاز للمكوث جاز المرور من باب أولى. هذا في المحلى الجزء الثاني والمجموع للنووي الجزء الأول. طبعا الآن أربعة أقوال الآن العلم، فكيف ما الذي الإنسان يطمئن إليه وما الذي يعمل به؟ الصواب الله تعالى أعلم، الإنسان يمشي على ضوء ما يمكن أن يصل إليه من أدلة. هو القول الأخير هو قول الظاهرية رحمه الله تعالى أن الحائض والجنب طبعا يقول يجوز، مش ما تدون كراهة، يعني ما الضوابط سنأتي عليها، سنأتي على ذكرها. أن الصواب أن المرأة يجوز له الحائض، يجوز له البقاء في المسجد، والجنوب أيضا يجوز له البقاء في المسجد. الأدلة على ذلك أولا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل أنه حلال ما فيش دليل يمنع، هذا هو الأصل، نبقى مستمسكين بالأصل. وما عارض الأصل فضعيف، إما ضعيف الدلالة في الآية ليس في موضعه استدلال بها، أو ضعيف السند كحديث جسرة بنت دجاجة. أما الأحاديث التي استدل بها الأخرى ما يلين الخمرة من المسجد ويعتزلن مصلانا فسنأتي على بيان معناه إن شاء الله. لكن عندنا الأصل ثانيا دليل الثاني إذنه صلى الله تعالى عليه وسلم للمرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. كان امرأة سوداء كانت هي تقوم على المسجد، كانت تبيت به وتبقى فيه، والاحتمال قوي أن تكون المرأة حائض، ما صحت مرأة مدة لا تحيض، هذا الاحتمال قوي أنها تحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا طرف الاستفسار في مثل هذه الأشياء أحائض أم غير حائض، فهذا ينزل منزلة العموم، ثم قال كأنه أباح لها الوقوف والبقاء في المسجد ولو كانت حائضا. وإذنه لأهل الصفة، أهل الصفة أين كانوا يبيتون؟ كانوا يبيتون في المسجد، ويحتمل جدا أن يحتلم الرجل منهم ويقوم على جنابة فيبقى في المسجد. إذن فهذا زائد الأصل إذن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا قوله لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ونحن نعلم أن البيت الحرام أين جاء؟ في المسجد الحرام. المسجد الحرام طبعا نحن نستصحب الحديث إلى أي أن هذا إلا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل يكون هناك المسجد الحرام، إنما جاءت التوسعات في عهد عمر الخطاب وغيره. المسجد الحرام هذا المسجد الحرام داخل كان البيت الحرام، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. إذن ماذا تفعل ما يفعل الحاج؟ الحاج يدخل المسجد، الحاج يدخل المسجد ولكن لا يطوف بالبيت، هذا مكان هذا مكان، إذن فيجوز لها دخول المسجد. وكانت حائض يوم قال لها هذا الكلام، هذا دليل آخر. أما أمره للحائض باعتزال المصلى، اعتزال المصلى طبعا ده إشكال، لكن الجواب عنه سهل بإذن الله، فليس قطعي في النهي أو في أمر للحائض والجنب أن لا يقرب المسجد، ليس قطعي. لماذا؟ لأن العلماء ذكروا وجهين للجواب عن هذا. الوجه الأول ما قاله ابن المنير رحمه الله تعالى، قال إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض باعتزال المصلى، يقدم على الأخر يعتزل مكان الصلاة، قال لأن في وقوفهم أي في وجودهم وهن لا يصلون مع المصليات استهانة بحال الصلاة. تصور مثلا نساء جالسات هن ونساء أخريات قامتن يصلين والأخرى قعدات، هذا فيه استهانة بحال الصلاة، استهانة بالحال، فلابد أن نعتزلنا المصلى مكان الصلاة لأن تظهر لك هذه الصورة، يعني نساء قعدات ما صليش وقت بين المصليات، فهذا فيه محاذير، فيها استهانة بالحال، فيه ربما قطع للصفوف والثوب، فيه أشياء. والوجه الثاني وهو قوي أيضا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء باعتزال المصلى لئلا يخطر ببالهن أن الصلاة تجب عليهن أيضا. فثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم تبه جيدا وأرجو أن تسافروا معه إلى عشرة شهر، يعني لازم ما تخيلوش بدي احنا خلاص وقفنا صلاة العيد دائما، تخيلوا في الوقت ذلك الوقت أول ما شرع صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا للمصلى، فقال حتى النسوة الحجر يخرجوا. وإذا ما تخرجوا وش توهم المرأة صلاة العيد يخرج الناس وش نعمل؟ حتى الصلاة تجب، فقال ولكن يعتزلن مصلانا أي يعتزلن الصلاة ولكن ما يصلوش، مفهوم؟ لا يعني أنهم ما يجوش المصلى، يعتزلن مكانا لا يصلي معنا ثم صلى. فقالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليدفع وهما قد يطرأ على المرأة أن صلاة العيد لها حالة خاصة أنها تجب عليها خلاف ما هو الأصل. انتبهنا؟ هذا لا يمكن إجابة عنه في مسألة أن يعتزلن مصلانا. أما قوله لعائشة رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وسلم قوله لها رضي الله تعالى عنها ناولين الخمرة من المسجد فلولا ضيق المقام وأتينا على شرح هذا الحديث بالتفصيل، لأن العلماء اختلفوا في هذا الحديث اختلافا كبيرا في معنى هذا الحديث. ناولين الخمرة من المسجد، أيش كنا بنوصفهم؟ تفضل وصفهم تنتهي. ناولين كبرة ناولين الخمرة من المسجد، شوف ايش قال، فقال لي ناولين الخمرة من المسجد، قال لي ناولين الخمرتين اسلم جبير السجادة من المسجد. هذا جمهور أهل العلم فسروا هذا ناولين الخمرة الموجودة في المسجد يعني تخرج من المسجد الجبير الخمرة. وقال عياد يقول لك لا يقول لك من هنا تعلق قال لي من المسجد ناولين الخمرة يعني هو كان في المسجد وقال لي وهو في المسجد من المسجد قال كما أنا قال لك قال من تحت المسطح قال لي كذا وكذا شفت كيف تعمل قال لي من المسجد ناولين الخمرة من البيت الخمرة في البيت ويأتي ناوله إياها وهو في المسجد. لاحظت كيف كيف يعني أول الحديث الطابعية يكفيها باختلاف ناولين الخمرة من المسجد اختارها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليس إنما ليست الحيرة بيدك اختلفوا فيها منهم من حمل اللفظ على الحقيقة قال اليد إن الحيضة ليست بيدك يعني ليس اليد اللي فيها أثر الدم حتى تخافي تنجيس المسجد مش اليد اللي فيها أثر الدم لكي تخشي هل ستنجسين المسجد من الحيضة لا إنما الحيضة في مكان آخر ليست الحيضة بيدك. وبعض الحمل قال ليست الحيضة بيدك أي ليس في إمكانك أنت ترديها إلا نشوف يدك أمر كتب الله على بنات آدم الآن فمن ما هو الذي ما هو أقرب إذا ناولين الخمرة من المسجد أي تروح المسجد جيبها هذا هو الله لماذا؟ لأنه ثبت بسند حسن كما قال الشيخ الألباني في سنن النسائي هذا يسمى إشكال والله هذا الحديث كان إشكال هذا الحديث إذا صح كما قال الشيخ الألباني حديث حسن فهو يسمى الإشكال وهو ما رواه قلنا النساء بسند حسن عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض إحدانا وهي حائض يحط رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها فتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. إذن استفهم هذا الحديث تفهم الحديث ناولين الخمرة من المسجد أي اذهبوا للمسجد وناولين الخمرة ثم ترجعوها هذا أقرب من الجمهور أقرب. إذن نفهم من هذين الحديثين ناولين الخمرة من المسجد أنه في الحقيقة دليل لمن يقول جواز دخول المرأة المسجد دليل لمن يقول بجواز دخول المرأة المسجد خاصة إذا كانت هناك حاجة على كل هذا الخلاف أمامكم لأن أعطيكم نقاط عن اللي يمكن يسمونه بها كل العلماء أولا المالكية على تشددهم أباحوا للمرأة الحائض نص المصحف المرأة التي تخشى أن تنسى القرآن مرأة تحفظ القرآن وخشية أن تنسى مع المراجعة استيار يمكن تنسى خاصة إذا كانت عادة المرأة قبل 10 أيام مشكلة. فهنا أباحوا نص المصحف للمرأة الحائض لماذا؟ قالت للحاجة إلى مراجعة القرآن. فكذلك حضور حلق الذكر حضور مجالس العلم للمرأة الحائض من الأمور التي يسلم لك بها المفروض يسلمك بها المفروض ما يكونش فيها نزاع لأن المرأة متى تحضر للمسجد جزاكم الله خير المرأة الحائض متى تذهب للمسجد من أجل الصلاة هي لا تصلي فذهب لأجل حضور مجالس العلم خاصة في وقت يقل فيه العلم لا ينبغي القول بحرمة دخولها المسجد خليها تأتي المسجد هذا أن الأصل الإباحة والأدلة قوية عن الإباحة تؤيد الأصل هذا. ثانيا حتى الذين حرموا أباحوا للحاجة الجنب يباح له أيضا لماذا الأصل أنه لا مانع خاصة الجنب ما في دليل منه الجنب ما في حتى دليل منه كل الأشبوه في جهة في مسألة الحائط ناولين الخمرة يعتزلن مصلانا أما الجنب فلا دليل يمنع من قربانه المسجد إلا أن الأولى يا أخواننا الأولى أن الإنسان يتوضأ لماذا؟ يخفف يخفف الحدث كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 21. هذا هو كما تفضل يتمنى يتمنى ويتفضل كما الموت واحد جنب احيانا نقول له اخي اغتسل لا استطيع الغسل البرد او التعب احيانا سيتعب صح وسيتوضا لا استطيع الوضوء من هذا الاخ يجب يتمنى فوق ونفسه بيعته عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا يجد ماء غرابا وماء يتيمن فيتيمن الانسان يخفف الحدث يتيمن كما سياتي له فوت الوضوء في كثير من المسائل خفف الحدث علاش ثبت بسند حسن بسند حسن في تفسير الطبري رحمه الله تعالى ومسند الامام احمد عن عطاء بن رباح وزيد بن اسلم تابعيان شو يقول كان الرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون جنبا يكون جنبا فيتوضا ثم يدخل المسجد فيتحدث ثم يدخل المسجد فيتحدث قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 26 قال لأن المسجد بيت الملائكة بيت الملائكة والملائكة لا تقرب الجنب الملائكة لا تقرب الإنسان الجنب خاصة الذي داوم على الجنب وقال والمقصود من ذلك تخفيف الحدث أن يخفف خفف الحدث لماذا؟ بداخل بيت الله عز وجل فيه ملائكة ربما قال قال تدخل وأنت جنب لكن توضع إذا مختصر البحث لا دليل يمنع الحائض والجنب من البقاء في المسجد لو فرضنا احتياطا مثلا الإنسان يحتاط فالحائض تأتي للمسجد لحاجة خاصة من الذكر ذكر الله عز وجل وطلب العلم والجنب يتوضع يخفف الحدث ويدخل المسجد خاصة الجنب ما في كل دليل منها لأنه هناك عامل نفسي كان هناك عامل نفسي بكثرة الشيوخ وانتشار الشرك قد يتوهم الإنسان أنه حق قد يتوهم الإنسان أحيانا أنه حق بكثرة انتشار الشرك شيء ذاع وشاع إنسان يقول بالله حق فرتكم ممكن تذكرت هذا منهم قصة أشعان أشعر بني متكرتها لا بيش بني متكرتها لا في مجلس إلا كنت راقب ما أتدش لا ما أتدش ما بك اخترق الإنسان بيهستر اخترق الإنسان بيهستر صح من أشعر كان مرة أعرف أنه هو وإن كان إنسان كي إنسان يرجع للسيرة كان إنسان صالح يعني ماشي حاجة افتري عليه كثير من أشياء مثل الملك أراقه وفرق أشياء ابنتينية ابنتينية كانت عايشة هناك جزائر عايشة هناك جزائر في وسط جزائر طب مش راح الشام راح بيروت راح العراق مش تعرف كنت ابن تيمية عند المسلمين طب هذا الصحراء حرام مجموعة فتاة يدخل البيت طب حرام انا قرأ معي واحد الصحراء يعني من جهادي من صالح فيقول لي ما اعطينا له يقول لي تحت العراقية مش هذه الوقت قال لي ابدا لم راح شبه البيت انا كيف شبه البيت نحن ابن تيمية طبعا هذا يعني معروف خليك انا انت راح بيروت طيبة الأحباش يكفرون من الأحباش ليه ويقتلون أهل السنة إلى الآن الأحباش أتباع عبد الله الحبشي الهرري فيزالون إلى اليوم يعني يقتلون أهل السنة مش من فيها كده الوهابية كما يسمونها وانت راح يسمونها بحاجة وهابية من ما رحنا اسمع سنين اسمع نفسي وهابي راح ناس وهابي فيشمون في كده وهابية خلاص يعني بعض بعض ربما وصل الحد إلى قتلك وعبد الرحمن دمشقية معروف هرب للخارج بسببهم دليل يعني كله رفيق ناس عجب كنا نشوفهم بالشام سوريا لما يجوا يمتحنوا يدير امتحان التعامة عندنا تتعجب منهم خذ لي هذا شخص ليه والله مش كما قلت لك تعرف انه حبشين هنا تحبشون وما جاشي رحت على الكروة ايه لا خلعنا من ذلك ايه اما في الحبشين ما مريل كان هرقل هركيون فهم مين هرقل الشاهد انه هو ابن تيمية مثلا عايش مثل ابن تيمية ايش عباه قد يظلم شوف كيف راح ذكر قلهم ان ابن تيمية خطا شكل بالنظر تعجبه فيه شو بيها كان هبول ابن تيمية خطا شكل بالنظر فيه خاص شيء فيما يكبر عليه الانسان ابن تيمية بار زائد حاجة مفطور عليها يكبر عليها راح تقول احنا عليها وكذلك شاع الامر شاع شاع بزاف اشعب انه انسان متطفل انا كما قلت احنا إنسان تخيلي يعني كما يقول أحمد الجزائري يعني يتبع الساكسي كما يقول أحمد بين سد مغرف تحت هذا ويتبع الله شاعر وأنه يضرب المثل في التطفل على الناس. مرة قال أولاد صغار هبلوه بدأوا يجرموا وراهم قال ما ناس تقول له والله قال إن فلانا يطعم الحلوى ببيته فهار الأطفال كلهم صور يعني قال أحدث ضجة كلهم رأوا يجري على نور هذا الباب أزرق فلما رأوه من هنا صدق نفسه صار يجري معهم يعني وقيل لا صح هو راح يجري معهم قال لماذا؟ شاف يعني جمهور الجمهور يغرب أحيانا الجمهور يغرب لكن ثلاثة رفض شيء مثل هذا الأرض في الكتب أن الحائط لا يجوز أن في المسجد سلمان الأبي أكل الجنب أين لكم هذا؟ من أين لكم من الجنب الأحد له المكس في المسجد؟ فهو نقول الأدب أدب الجنب أنه يتوضأ ويدخل المسجد ويقول بما يريد أن يأتم به. ثم الشطر الثاني من الآية لنختم قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر خلاص كل المسائل في هذه الآية الشطر الأول وفي شيء لابد أن نقف عليه وفي شيء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. طبعا نشرح وهذه الآية تتحدث عن أسباب التيمم تتحدث عن أسباب الأسباب المبيحة للتيمم لأن الوضوء أصل وأخواننا والأصل لا يجوز العدو عنه إلا بدليل أمر صعب يعني إنسان يشوف أصل متقرب لا يجوز له أن يعدل عن هذا الأصل إلا بضوابط وأدلة سنمشي بالوحي يمشي بهذا النور الذي سبحانه وتعالى جعله إلينا نور نور أصلا إنسان يشوف كتاب السنة يشوف يمشي على أن مجرد صورة يسمع عليه كل يوم يتخيله نور في وقت ظلام رأى في ظلام الآن والنور هذا يشع عليه من عنده مثل ما تحتوي هذا النور طبعا نور هذا لابد لهم من وسائل تنقله اليك فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان فهذه الايه تتحدث عن الاسباب المبيحه للتيمم وجمعت بين الحدث الاكبر والحدث الاصغر ما يعني ما احنا ما نشتغل نفس كتاب فقهي يجعل لك عناصر الاسباب المبيحه للتيمم لا القران اجمع لك الاسباب المبيحه للتيمم سواء كان التيمم من الحدث الاصغر اللي هو الحدث الاصغر بخروج شيء من السبيلين او غير ذلك او حدث اكبر وخروج المني او كان وطئي والحيض بالنسبة للمرأة والنفاس كذلك ما هي الاشياء المبيحة للتيمم اجمع هذا الله عز وجل في هذه الآية اذا تنشرح المفردات مع الوقوف على بعض المسائل اولا قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط طبعا كلمة المرض مرضى المرضى جمع مريض كما هو معروف في اللغة بمعنى الضعف كل ما هو ضعيف تطلق العرب عليه مريض تقول العرب مرضت الريح او الريح مريضة اذا ضعف هبوبها الريح مريضة اذا ضعف هبوبها والشمس مريضة مسكينة الشمس مريضة إذا لم ينجل نورها يعني في شيء في اليوم في النهار شيء يحجب نورها كالسحب فوق السحب يحجب نور الشمس صح. وقال أبو حية وليلة مرضت من كل ناحية لبيت من الشاعر وليلة مرضت من كل ناحية فلا يضيء لها نجم ولا قمر مش تفهم مرضت ليلة مرضت أي ضعفة نور قمرها ونجومها وتقول العرب رأي المريض أي فيه انحراف عن الصواب وتطلق العرب أيضا على الشك كما قال الله تعالى في قلوبهم مرض أي شك ونفاق في قلوبهم مرض إذن المقصود بالآية ليس هو كل ضعف المقصود بالآية المرض العرفي وهو عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال الى الاعوجاج والشذوذ البدن بتاعك يخرج عن حد الاعتدال الى حد الاعوجاج والشذوذ يعني يخرج عن الاصل هذا معنى المرض لانه ضعف نقف قليلا امام المرض، نزلنا ثلاث دقائق اربع دقائق نقف قليلا. الآية اجازت التيمم لماذا؟ للمرض، صح؟ اجازت التيمم للمرض، صح؟ مطلقا ولم تقيده، مفهوم؟ إذن هذه المسألة التي نقف أمامها في مسألة المرض. الشيء الأول أن الآية أطلقت المرض، وإن كنتم مرضى، مرضى شرط الوزن خاص بما فيه علة، بما فيه علة. تقول فعلا مثل مرضى زمنا هلك موتى، ما فيه هذا الأمر، جرحى، كل يؤتى ما فيه علة أعطى هذا الوزن. أكتمالي جوع، قال لك جوع أكتمالي مش تركه، قال روح يا سيد جوع بلت على يدك الأخ. هم قلنا أجازت، نختم بقى لحظة بقى، أجازت الآية التيمم مطلقا بالمرض مطلقا، يعني لم تقيد المرض، لم تقيد المرض. فمسألة المرض هذه ترجع إلى حال الشخص، هو أدرى بمرضه من غيره، فرب مرض تراه أنت هينا، ها؟ الرشح مثلا، إنسان مثلا الرشح، إنسان يكون مرشح شيء مش انتخابات، مرشح يعني كما هو يقول الإنفلونزا هذه، ها؟ يضرب ريح مثلا، ها؟ فهذا رب مرض كالرشح هذا يكون أصعب على زيد العمر، هذا معروف، إنسان ما يقدر كالقيد المرض بالصوت، الصوت زبنا سيحب يقيده، سنة يقيد. قلنا ابن سيرين رحمه الله كان به جرح فأفطر، قيل له لماذا تفطر؟ قال هذا الجرح في أسبوعي. أنت بتعجب تقول شو واحد يديره، رب إنسان فيه جرح في يده يؤلمه أشد الآن، كان الناس هذا يؤلمه، تعرف أن خصائص الدم تختلف. إذا بدل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، جيب إن شاء الله 200,000 عذر أنت بصير على نفسك، أنت تقيم حجرس مثلاش خلاك كما أقول لك الجرس حديث في سنن، طب في السنن في السنن صح ترهيب وترهيب، شيء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمان، أمان عشرها غسل الجنابة، أمان غسل الجنابة أمان، النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبي داود يقول غسل الجنابة أمان. عجيب، لماذا أمان؟ وإحنا نبدأ الآن تغتسل، وإحنا نبدأ رب العرب على الجنوب، شو هذا نبدأ؟ ومع ذلك رحت وتغتسل، ما ليش ما فيه؟ دل على عظيم، عظيم هذه الشعيرة على الوصل، أنك تريد الصلاة وأنت على كار الطهار. فالله عز وجل وكر الأمر إليك، مريض شعر بألم، خلاص، أنت يتيمم، لا تغتسل ولا تلتمس الماء، عارف، عارف، أو عالم من نفسك أنه لا يدرك الماء، فلا تتيمم. هذا سيأتي سأقولنا ولم تقيده. والمقصود بالمرض الذي يمنع استعمال الماء، المقصود بالمرض هو الذي يمنع استعمال الماء، إما لأنه يزيد المرض أو يؤخر البرق، إما لأنه يزيد المرض أو يؤخر البرق، يؤخر الشفاء. أحيانا تسير الماء ما يزيدش المرض صح، يؤخر له الشفاء، فهنا تتيمم. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله المعروف قال لك خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجة في رأسه، شجة يعني تفجر في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. قال فاغتسل فمات، فاغتسل فمات، لاحظ جرح في الرأس، اغتسل مات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، السؤال. ونفس زيادة سنبين ضعفها في مجالس لاحقة، إنما كان يكفيه أن يربط عصبة على رأسه ثم يغتسل، على حديث ضعيف يجبه في مسحلة الجبيرة والعصابة. الشاهد يا أخوانا أرجو أن نخرج من هذا، وإن كنتم مرضى، أي مرض، أي مرض، أنت أدرى بمرضك، متى رأيت أنه يؤخر البرء أو يزيد المرض. وهذا كيف يعلم؟ قال العلماء يعلمون إما بالتجربة، أن تجربت هذا، جربته فعلم نفسك أنك الآن لو تغتسل أو لو تلمس الماء يزيدك المرض أو يتأخر خاصة في الجراحة، أو بخبر الطبيب الثقة المسلم. خبر الطبيب الثقة المسلم يخبره شان ثقة يعني يعظم الصلاة. سأذكر عن واحد منا إنه مشتات أو مشتات أو مناسبات أبعادي تيمنا سنة فأنت ما يعظم، يحتاج الورع في مسألة الأحكام، يحتاج الورع، يحتاج خوف شوية من الله، سنعرف كيف يفتي، سنعرف كيف يفتي. تعلم هذا نصحة الطبيب الثقة المسلم، الثقة والثقة كي نقول ثقة في الدين والدنيا، ثقة في الدين لا يكذب، وثقة في الدنيا خبير، خبير مثلا مش يقول لك على مثلا عبايش أنا درسان نقول لك درسان هذا عبايش يقول مثلا بالك تغتسل تمر لك كشحرباء هنا لا من جبت هذا هذا يكذب علينا. ثقة خبر طبيب ثقة مسلم، اكتفي بهذا الخبر ولا تتوسوس، ما توسوسش. احنا نتعلم الدين باش نقطع هذا الوسواس يا اخوانا، بزاف ناس يرتدوا عن هذا الدين، يتركوا الصلاة ولا جاك هذا الوسواس كما سيأتي بيان في صلاة المغرب. ناس بقى بينهم وبين الموت لحظات، ما خلاص على احتمال مرة هذا الباب سبيطر، بقي بينهم وبين الموت يوم يوم لا تدري، فيترك الصلاة. لماذا؟ لا استطيع ان اصلي على نجاسة، عندي نجاسة، لا استطيع ان اصلي ولا غير مستقبل القبلة. عجيب، هذا امر طبيعي يعني، المفروض لازم الانسان يعلم الناس احكام دينهم، خاصة ان المريض احوج الى الصلاة من كونه صحيحا. عرفنا كل مرض يؤخر البر او يزيد في اذا كان الماء يؤخر البر او يؤخر الشفاء او يزيد في المرض فيبيح، يبيح الشرع يبيح التيمم لاجله. ثانيا وهذا نختمه، زادت السنة وخشبت الظاهر القرآن، قالت إن كنتم مرضى بس نحن عاد يزيد من الأشياء التي انفردت بها السنة أنزلت السنة، أن السنة زادت إذا خشيت المرض، إذا خشيت المرض مو رك مريض، احنا قلنا إذا كنت مريض أو خشيت زيادة المرض أو تأخر شفاء يباح لك تاني. كان حالة لا، إذا خشيت أن تقع في المرض كذلك بالتجربة أو بخبر الثقة المسلم. دليل ذلك رأيناه فيما سبق وما رواه أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال احتلمت في ليلة باردة، احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت، أي خفت، أشفقت إن اغتسلت أن أهلك، أشفقت إن اغتسلت أن أهلك إما بمرض فبها لك قصر. فتيمنت ثم صليت بأصحاب الصبح. شوف مع أن عمرو بن العاص كان من أواخر من أسلم، عمرو بن العاص أسلم عام عمل الفتح عمل قبيل عن الفتح بطريق أسلم، هذا يدل على أن الإمام الآن رهيب له، لأن الأمير الجيش هو الحاكم له السلطان، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، إلا بإذنه. فدائما الإنسان في مكان سلطته هو الذي يسلب الناس، هذا يقضي على كل على الحديث الذي أقرأكم أنكم أقرأكم كتاب الله ثم عليكم بالسنة ثم أقرأكم من جرى. لا، الأول هذا إذا كنا في سواء في غير سلطانه، أما إذا كنا في سلطان شخص في بيته أو مسجده أقول هذا لأنه جاءت بالدعاء لا أدري من أين جاءت، خلاص ولا تدين صلاة الجنازة يقدمون لازم أهل المية في مسجد يعني وذي أهل السلام عليكم أهل المية ترى ما ينتشر يا أخي أنت ميت يا أخي روح صلي عليه، والله صلي عليه أنت أولى، أنت أولى بالصلاة وأنت أولى بالمسجد. فالنساء هذه عادة قبيحة، بالعكس هناك ما يناقضها، تعرف الحديث في السنن بسند صحيح تجمع أحكام الجنائز أنه جاء يصلي إمام المسجد فلا معه ابن أبي قتادة أو أبوه وحده، فقال له لولا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه ليلا، ما كان من أهله رحم أين كان المسجد هذا، قالوا لولا أن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه غير مش معناته أنت أولى في سلطانك، أنت أولى بالصلاة، إذا سنبه على أنت المخالفات ولات عادة على شعب هذه ولات غفلات انتشرت يصلي على الميت أهله لا إمام المسجد هو الذي يصلي عليه إمام المسجد هو الذي يصلي عليه هذا على جهة هنا فوقت ما صليته بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ عبد الله بن عباس أصلى بنا وجنب فقال يا عمرو يعني أصليت بأصحابك وأنت جنب فقال له فقال فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وشنو هو خوف الهلاك وقلت له إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا إذا نزلت السنة جت السنة دليل قرآن قرآن المريض يتيمم أو والمرض هذا يتيمم لأجله إذا كان يؤخر البر أو يزيد فيه الاحتسام يزيد فيه السنة حكم كذلك من خشي المرض هو صحيح لكن يخشى المرض والإنسان يشوف رأيه يمشي بأدلة شوف المريض يتيمم بدليل خشيت زيادة المرض بدليل خشيت وقوع المرض بدليل فسنرى الأشياء التي تبيح تيمم من خلال هذه الآية ونلخصها إن شاء الله نقف هنا نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.